نوعان، أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها. بأن نعم نعم بأن بأن يوضع بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها. نعم كل كلمة بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها. الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. مثال ذلك قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة، فيترجم إنا ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا. والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي. إذن الترجمة تنقسم إلى قسمين: حرفية ومعنوية. الحرفية أن تذكر ترجمة كل حرف بإزاء، فيقال مثل جاء أي كذا، جاء شراط، عبر عن جاء باللغة الإنجليزية، كيم جاء أي كيم. طيب لا محمد لا ما تغير الله. العلم نافع، من يعرفها غير عربية؟ الطيب يلا عبد القادر، تركيا عطلية العلم نافع. اي نعم ايش فايدة العلم قريب من النوم العربية سبحان الله. نعم اي نعم نافع بمعنى فائدة. اي نعم طيب. على كل حال الترجمة الحرفية أن تكتب كلمة بعدها معناها في اللغة الأخرى، هذه ترجمة حرفية يراعى فيها التفصيل. الترجمة المعنوية أن تفهم معنى ثم تعبر عنه في اللغة الثانية بقطع النظر عن مراعاة الترتيب أو شرح كل كلمة وحدها. أفهمتم؟ طيب الآن بعد أن عرفنا الفرق بين الترجمتين، ما حكم ترجمة القرآن؟ هل يجوز أن نترجم القرآن ترجمة حرفية أو أن نترجمه ترجمة معنوية؟ هنا يكون الجواب حكم ترجمة القرآن. الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها، وهي: ألف، وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها. ب، وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها. جيم، تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين ترتيبها بالجمل والصفات والإضافات. وقال بعض العلماء: طيب الآن الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن مستحيلة. لماذا؟ لأنه يشترط بهذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها، وهي: وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها. وهذا قد يتعذر، لأن يوجد في بعض اللغات حروف ساقطة. فالحروف اللغة العربية كم؟ 28، ومنها الضاد. الضاد لا توجد في اللغات الأخرى، الضاد لا توجد في اللغات الأخرى. ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أنا أفصح من نطق بالضاء. وهذا ليس بصحيح، لكن قصدي أن الذين ينطقون بالضاء هم العرب، وإذا كان كذلك فكيف يمكن الترجمة الحرفية؟ وهي في بعض اللغات غير موجودة. الثاني وجود أدوات المعاني في اللغة المترجمة إليها، أدوات للمعاني في اللغة المترجمة إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجمة إليها، وهذه أيضا قد تكون متعددة. أدوات المعاني ما هي؟ مثل أداة الاستفهام، أداة النفي، أداة التوكيد وما أشبه ذلك، هذه أدوات معاني. هل هذه الأدوات توجد في اللغة الأخرى مساوية أو مشابهة لما في اللغة العربية؟ قد يقال نعم وقد يقال لا، ما توجد. وإذا كان كذلك فكيف تمكن الترجمة الحرفية، وهي أن تكون كلمة إلى جانب الكلمة الأخرى. ثالثا تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات، وهذا أيضا لا يمكن حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات. الآن المعروف في اللغة العربية أن الخبر متأخر عن إيش؟ عن المبتدأ، وفي اللغات الأخرى مقدم المضاف والمضاف إليه. في اللغة العربية المقدم المضاف، وفي غيرها المضاف إليه. ولهذا يقولون جاز خانة، يعني خانة جاز، لكن يقدمون. كذلك في الجمل تختلف الحركات. الآن حركات اللغة العربية صفة في الحرف، وفي غير العربية حرف مستقل. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم لما هذه المعصر آت محمد الوسيلة والفضيلة والأتى مقاما محمودا الذي وعدت أنك لا تخلق إلا يحيى. أحسن الله إليك. كنا في هذا الكتاب المبجر التسخير ترتيب الكلمات توقيفية للصحيح. أي في القرآن؟ في القرآن نعم. فعلى هذا مثلا إذا قدم المصلي كلمة على كلمة هل تبطل صلاة؟ إذا كان عن غير قصد فإن لا تقصد، وإن كان عن قصد فقط. سليم. لغير نعم كلاهما ميت فينظر. إذا أقول فينظر إذا كان أحدهما أكثر ضررا أو إذا كانت إحداهما أكثر ضررا فلا يتجنب. أقول بارك الله فيك، ينظر لما هو أقل ضررا، والغالب أن المؤلف ذبح لغير الله أقل ضرر، لأن الدم قد خرج منها، وذلك يمكن صار بها مكروبات سيئة. ها؟ كيف؟ هي إذا اضطر الآن هو مضطر، فهل يأكل الميتة الجيفة الممكنة أو يأكل هذه التي ذبحت أخيرا حتى باقي حار؟ المهم أنه يأخذ بأقلهما ضررا. نعم ثلاثة أقسام. سنة ثانية وما خلف معنى مرضم لكن الآية تحتمل معنى. نعم الذي من أسماء نقول الآية الآن الذي اسم موصول كل اسم موصول فهو للعموم ولا كان مخرجا. قال الله تعالى والذي شاء يصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وهذا جمع. فاسم موصول وأن كان مخرجا للعموم فمن ها ولكنه مبهم مبهم مو معين. فمن الذي آتاه الله آياته فسلخ منها؟ أحد يقول فلان، أحد يقول فلان، وأحد يقول فلان. نقول هذا الاختلاف على سبيل التمثيل لأنه لا يتنافى، فالآية شأنة لهما. نعم لا لا لا، التعيين في الغالب ليس المراد، لا في الأحاديث ولا في الآيات، المهم المعنى. ولذلك تجد بعض الآيات فيها وصف يقول محدد المفسرون هو لفلان، كقوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده إنما تجزى. كثير من المفسرين قال المراد بذلك أبو بكر، نقول لا، أبو بكر أول من يصرف في هذا لا شك من الصحابة، لكن هي عامة. ومن شذ ومن شذ يكفرون لا شك، لأن هؤلاء جحدوا وجوب الصلاة. قال المراد بالصلاة الدعاء، وهذا خلاف مع المسلمين. كل المسلمون يرون أن قوله تعالى أقيموا الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى المراد بها الصلوات الخمس. ثم كونهم قرآنيون ما يصدقون بذلك، لأن القرآن يأمرنا أن نصدق الرسول ونعمل بقوله وفعل ونتأسى بفعله. حينئذ نادوا على أنفسهم بالجهل، وإذا كانوا جاهلين يتعلمون. المهم أن هذا من من من سبل الشيطان. انت الوقت الآن درس التفسير. وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة، لأنه لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. إذن الترجمة الحرفية محرمة، هذا إذا قلنا بإمكانه، لكن على القول الأول الذي عليه الجمهور يقولون إنه إيش؟ لا يمكن، لا تمكن الترجمة الحرفية. وذكرنا التعليلات، لكن من العلماء من يقول يمكن الترجمة الحرفية، نعم، في بعض آية أو نحوها، ولكن نقول هي محرمة ولو أمكن. جملة معترضة ما نزيد كما في بعض الأدلة. يقول إنه لا يمكن، لأنه تحرم الترجمة الحرفية. لماذا؟ لعلل. أولا لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله، وهذا صحيح، لا من جهة التقديم والتأخير، ولا من جهة حروف المعاني والتوكيد، ولا من جهة الإضافات والتقديم والتأخير، ولا أن تؤثر في النفوس كتأثير القرآن العربي المبين. صحيح، هذه إلا الثانية. والقرآن إنما نزل واعظا للقلوب، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء إيش لما في الصدور، ولأنه لا ضرورة تدعو إليها. لماذا؟ للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. فلأجل هذه العلم الثلاث صارت الترجمة الحرفية إن أمكنت صارت حراما. نعم. وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس. صح. يعني مثلا لو كلمة يعني غريبة ترجمها لإنسان كلمة واحدة فقط دون مراعاة التركيب فهذا ضرورة ولا بأس، كما لو كانت كلمة عربية تخاطب بها إنسانا عربيا لكن لا يعرف معناها تقول معناها كذا وكذا. نعم. وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل لأنه لا محذور فيها، وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية، لأن إبلاغ ذلك واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن الترجمة المعنوية للقرآن الكريم حكمها بالأصل عجيب الجميع الجواز جائز، حكمها بالأصل جائز، لكن توقف إبلاغ الشريعة عليها صارت الترجمة واجبة، لأن إبلاغ القرآن واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبناء على ذلك نقول ترجمة الخطبة يوم الجمعة واجب، لأن غير الناطقين باللغة العربية لا يدرون ماذا يقول أبدا. إن كان الخطيب حيا ينفعل ويتحرك وكان هم الذين يقول صباحكم ما أساكم فهم ينفعلون بناء على أنه أي خطيبا فعل، وإذا كان يقرأ هكذا هبدا فإنهم لن يستفيدوا إطلاقا. واضح يا جماعة؟ إذن نقول إذا كان يتوقف على الترجمة إبلاغ الشريعة كانت الترجمة واجب. لماذا؟ لأن إبلاغ الشريعة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. لكن يشترط لجواز ذلك شروط: الأول ألا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه، وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له. الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق. الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن. ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه. الترجمة المعنوية تجوز بهذه الشروط ثلاثة: الشرط الأول ألا تجعل بدينا عن القرآن بحيث يكتب القرآن كله بالترجمة المعنوية ولا يقرأ القرآن، فإن هذا لا يجوز، لا بد من قراءة القرآن. وعلى هذا فأفضل سبيل في ذلك أن نجعل القرآن باللغة العربية في صفحة والترجمة في صفحة، أو في نصف صفحة والترجمة في نصف صفحة، حتى لا يفقد القرآن الكريم من المصحف. ثانيا أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه، أي الألفاظ حسب السياق، وهذا أمر لا بد منه، أن يكون عالما بمدلولة الألفاظ في لغته وبمدلولة الألفاظ في لغة القرآن حتى يتمكن من التعبير عن هذه بهذه. وأما إذا كان ليس قويا فلا نترجم ولا يمكن. الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن. نعم، عالم بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن، يعني معنى الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الغيبة، وهكذا. فإن لم يكن عالما بذلك فإنه لا يجوز، لأنه ربما يفسرها في مقتضى اللغة العربية دون الحقيقة الشرعية، كمن فسر قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، قال هن بنطلون. نعم، يصح هذا؟ ما يصح هذا. لكن على كل حال لا بد من أن يكون عالما بمعاني الألفاظ في اللغة المترجم منها والمترجم إليها. هناك شرط رابع لا بد منه، وهو أن يكون موثوقا، لكن هذا لا يعود إلى الترجمة، ولذلك قلنا ولا تقبل الترجمة من القرآن الكريم إلا من مأمون عليها. فالشروط الثلاثة الأولى لحكم الترجمة إذا أراد الإنسان أن يترجمها، أن يترجم القرآن. لكن هل نقبل الترجمة من كل ما ترجم القرآن وقال إن ترجمته؟ لا، لا بد أن يكون مأمونا، أي ذا عقيدة سليمة نأمن منه أن يحرف القرآن على عقيدته. فإن لم يكن مأمونا فإنه لا يجوز أن نعتمد على ترجمته. وإني أذكر لكم قصة وقعت علي. نعم، لتأخذوا منها عبرة. كنا نحدث الناس في المطار في أيام الحج في مسجد المطار، ونتكلم باللغة العربية، وجاءني رجل شيخ محترم في هندام وشكل، وقال أنا أترجم لك، وكان أكثر الذين عندنا نيجيريين، قال أنا أترجم لك. فأعجبني شكل هندام وأني يعني رجل شيخ، قلت لك الله خير. بدأ يترجم لي، وكان الصوت يخرج من المنارة. في أثناء الترجمة وأنا أترجم وهذا يلاحقني، أنا أقرأ وهذا يلاحقني، دخل علينا رجل قال هذا الذي يترجم لك تراه قد كلامك، إذا قلت هذا توحيد فهذا شرك، نعم، وإذا قلت هذا واجب فهذا حرام. المشكلة هل ترجمنا؟ سبحان الله العظيم، هنروح من الحية لحية ثانية إلا بطل ما نتكلم إلا بالعربية، من فاهم فليفهم ومن لم يفهم فلا يعلم. نعم، حقيقة مشكل الائتمان والثقة لا بد منها، لا بد منها، والعلم بمجموعة الألفاظ لا بد منه. لو أن إنسان يريد أن يترجم لك، أن يترجم لك في العقيدة وهو لا يعرف، عنده علم غزير في الفقه لكن ما يعرف العقيدة، علم العقيدة، هل هو مأمون؟ ليس بمأمون وإن كان حسن النية، لأنه ما يعرف في العقيدة ألفاظ واصطلاحات لا توجد في الفقه، وكذلك بالعكس. فالمسألة خطيرة، ولهذا تجد أحيانا التفسير المترجم في القرآن يعني يشرف عليه عدة من العلماء، وإذا تداوله الناس وجدوا أخطاء، أخطاء مهمة. كل هذا ناتج عن إما عدم الثقة، عدم الأمانة، وإما عدم المعرفة. انتهى الوقت. باقي سبع. نعم، لا، اذا كان في العقيده ما انت نفسه ما يخالف يترجم الصلاه، ترجم الزكاه، الاخلاق، الاداب. اما ان يترجم العقيده ثم ينقل هذا النصراني الى اسلام محرف ما يصير. لكن يقول لا بأس في الصلاة وفي الزكاة والصيام لا مانع. نعم، ايش يعني هو يتكلم في قوم لا يعرفون لغته؟ وما الفائدة إذا لم يترجم لهم؟ أول يقرأ باللغة العربية القرآن. لا لا حاجة، مثلا ما في عرب ما في عرب ما حاجة يتكلم بالخطبة باللغة اللي هي لغة القوم، لكن إذا جاءت الآية قرأها بالعربية. هذا الساعة فيها باقي خمس، أي باقي خمس صح. هذا الأول. نعم ها أي لا مهلا إن الحمد لله بلغة لغة لغة المخاطبين. نعم أي نعم أي ولا عاد هو العادي هو العاصي بسفره ولا في سفره والفرق هذا الذي تسأل عنه الآن يعني هنا أن سفر لا لا لا عاص بسفره يعني أن سفره محرم وليس المعنى عاص في سفره ولهذا نقول العاصي بسفره لا يقصر والعاصي في سفره يقصر فهمت؟ فمثل الذي سافر إلى مكة للعمرة لكنه في أثناء السفر ارتكب محرما هذا عاص في سفره أو عاص في سفره ها؟ في سفره والذاهب إلى بلاد خريبة يريد أن يخرب هناك هذا عاصم بسفره نعم سفر في قوله تعالى وعزه ما استطعت من قوة فسرنا باسم صنع الرمل هل يجوز أن تفسر غير لام أصلحة الحاضرية لا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين القوة الأكمل القوة الأكمل أي نعم يعني أن الرمل أكمل من من من, من السلاح الأبيض كما يقول لأن الرمي يقذف بالقذيفة على عدوه وهو بعيد عنه فلهذا فسر الرسول عليه الصلاة والسلام القوة أي أكمل القوة هو الرمي الموعظة برضو كيف مهم أنا لين القلب أو خشوع القلب أو ما أشبه ذلك الاتعاظ والتزام الأحكام ولهذا قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم من الناس أن تحكموا العدل إن الله نعم يعظكم به فجعل هذه موعظة فالتزام الأحكام اتعاظ لا شك يعني ليس الموعظة يقصد بها ما يرقق القلب فقط لا نعم أيوب شيخ الأمس أو قبله أو قبله لما افتينا يعني بحرمة رطانة لغة غير المسلمين شيخ بعضهم يعني لعله لدينا يكتب خمس لغات تقريبا يكتب بها ايش؟ يعني الإنسان أحيانا يعني يتعلم لغات غير لغتين مختلفة أربع خمس بيتقنها ويتكلم بها ويكتبها هذا لا يعني كيدر وأحيانا يعني بيعلم ناس أيضا لا يعلمون هل في بس؟ هذا بارك الله فيه التعليم غير مسألة يجعل اللغة الأجنبية محل اللغة العربية ماشي المهم هذا له غرض صحيح يعني يكون مثلا يتخاطب مع زملائه بلغة أخرى للتعلم لا بأس نعم لا القرآن المترجم لا يأخذ حكم القرآن غير المترجم فيجوز مسه بغير الوضوء ويجوز بيعه وشراءه إلى آخره نعم لا إذا وجد الأصل ينظر أيهما أكثر فالحكم الأكبر قلنا أن هذه الآية سرتها آية عمل القوة في مصر غير التجارة نعم. لماذا مع أنه في القرآن لماذا تفسر القرآن؟ في إيش؟ القرآن هي القرآن. نعم. لماذا تفسروها؟ في قرن عباس غير بان ميته ولا عالم كان. زين. وبعد. كيف غير خالد عن الإمام ولا عاصم؟ هذا السعادة. نعم ما هو من الصحابة، ولهذا لم يرد عن الصحابة إلا تفسيرها بالمعنى الأول. نعم ها؟ يعني ما عند يعتابع اتباع، يعني ما نعطيك كاس ولا أنك شربته قلت وين الثاني، يقول صرب أرساتك تجيب الثاني على طول، هل متتابع؟ فهمت الآن؟ نعم. انت هذا عندي لكن اذا نسي الطالب حقك الحق لك، اذا نسي فطالب ابدا احسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ الدرس الليلة نسأل ما معنى الترجمة؟ إلى نعم نقول كلام من لغة إلى لغة. نعم التعبير عن معنى الكلام إلى لغة أخرى وهو أحسن من نقل. طيب ترجمة القرآن حكمها أين؟ في التفصيل فصل. نعم فلا يجب. أحسنت. إذا كان حرفيا لا يجب. لماذا عدل؟ لأنه أولا في شروط يعني لا يمكن وجوده، لا يوجد أن يوجد يعني لغة سابقة عربية نفس الحروف والكلمات وأشياء لا يمكن، يعني اختلاف الترتيب بين اللغة العربية وغيرها والاختصاصات كحروف المعاني وغيرها، فالترجمة فيها غير ممكنة، لكن على تقدير أنها ممكنة فهي محرمة لأنها تنقل القرآن إلى لغة أخرى إلى غير ما تكلم الله به. طيب هل يشمل ذلك إذا أردنا أن نترجم كلمة واحدة لمن لا يفهمها؟ نعم. إذا ترجمة كلمة واحدة لا تدخل في هذا الموضوع لأنها تشبه التفسير، كأنه بين له معنى هذه الكلمة المعنوية حامل. ما حكمه؟ إذا كان يتوقف عليها بيان الشرع فهي واجبة. إذا هي في الأصل نعم، وإذا كان يتوقف عليها الله الشرف هي نعم. طيب اشترط شيء؟ نعم أو ثلاثة. نعم الأول الأول عالما باللغتين يعني بمدلولات الألفاظ في اللغة المترجم منها وإليها. طيب هذا واحد. خالد تمام، ألا يجعل بديلا عن القرآن بحيث يترك القرآن ويأخذ هذا المترجم ويتلوه آناء الليل والنهار، فهذا لا يجوز. شراف ما هو كذا طاهر ها؟ أين؟ آه طيب، بمعنى الفاظ شرعية في القرآن حتى لو تفسره بغير ما أراد الله. أي لا، هذا الشروط الثلاثة للترجمة، لكن متى يقبل؟ هذا يقول شرط القبول أن يكون المترجم مأمونا، فلا نقبل ترجمة من الإنسان غير مأمون لأننا لا نثق به. نعم، علاقة الترجمة بالتفسير أظنها واضحة، لأن الترجمة في الحقيقة هي تفسير للمعاني. نعم، المشتهرون بالتفسير من الصحابة. اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة، ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة وقلة الحارث إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير. ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، فلنترجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين رضي الله عنهم. نعم، الصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم أعلم الناس بتفسير كلام الله، لكن اشتهر منهم أناس كالخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولكن النقل عن الثلاثة الأولين قليل لأنهم مشتغلون بالخلافة، ولأن الناس ليس عندهم جهل كثير في معاني القرآن فليس بحاجة إلى أن يفسروه. ومن المستندين أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، فذكرنا الآن كم؟ ستة، الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس، كيف سبع؟ نعم، أولا علي بن أبي طالب هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها. طيب لماذا اخترنا علي بن أبي طالب على بقية الثلاثة؟ لأن النقل عنه كثير. نعم، زوج ابنته فاطمة رضي الله عنه. نعم، رضي الله عنه وعنه. نعم، مش عندكم؟ نعم، وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنه وعنها، وأول من آمن به من قرابته، اشتهر بهذا الاسم، وكنيته أبو الحسن وأبو تراب. ولد قبل أما كون أول من آمن به من قرابته هذا هو الصواب، أول من آمن به من قرابته هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وليس هو الأول على الإطلاق، بل الأول على الإطلاق هو أبو بكر، بل قبل أبي بكر ورقة بن نوفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قص على ورقة ما رآه من الوحي آمن به وقال ليتني كنت فيها جدعا، ليتني معك إذ يخرجك قومك، فأقر واعترف، لكن ذلك قبل الرسالة. فلهذا نقول أول من آمن بنبوته من الرجال هو ورقة بن نوفل، لكن هل هو صحابي أو لا؟ هو آمن قبل الرسالة، فإذا قلنا إنه إن من آمن به نبيا فهو صحابي صار صحابيا، وإن قلنا لا يكون صحابيا إلا حيث توجه إليه الدعوة وذلك بعد رسالة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من الصحابة، لكن أول من آمن به من الرجال بعد الرسالة هو أبو بكر، كما أقر بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما من قرابة الرسول فأول من آمن به علي بن أبي طالب، كنيته أبو الحسن لأن أكبر أولاده الحسن، أبو تراب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كناه بذلك حين رآه نائم في المسجد وقد انفصل حذاؤه وعلق التراب بجنبه من عرقه، قال قم أبا تراب، فلقب بذلك وكان أحب اللقب، نعم فكني بذلك وأحب وكان أحب الكنيتين إليه. نعم. ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد معه المشاهد كلها، وكان صاحب اللواء في معظمها، ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك. خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. نقل له من المناقب والفرائض، لأن موسى قال لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلي اخلفني في أهلي، فكان منه بمنزلة هارون موسى في خلافته في أهله لا في الخلافة المطلقة كما زعمت الرافضة، بل هو من هارون من موسى في هذه الخلافة فقط. فإن علي رضي الله عنه قال: يا رسول الله أتدعوني مع النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعد. وعلى هذا فهي خلافة مقصوصة مقصورة. نعم. نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره، وهلك به طائفتان: النواصب الذين نصبوا له العداوة وحاولوا إخفاء مناقبه، والروافض الذين بالغوا فيما زعموه من حبه وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه، بل هو عند التأمل من المثالب. اشتهى رضي الله عنه بالشجاعة. الروافض الذين بالغوا فيما زعموه من حبه، وقولنا فيما زعموه لأن هذا هو الذي يظهرون، ولكن حقيقة الأمر أنهم يخالفونه في أشياء. فهو رضي الله عنه يعلن على منبر الكوفة أن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، وهم يقولون لا ما صحيح. هو رضي الله عنه ممن روى أحاديث المصحف الطيب، والروافض لا يقبلون هذا ولا يرون المصحف الطيب، فلذلك عبر بهذا التعبير فيما زعموه من حبه وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه، بل هو عند التأمل من المتاهة. ومن ذلك أنهم قالوا إنه رضي الله عنه كان يصلي فيما بين صلاة المغرب والعشاء 1000 ركعة، وعد ذلك من مناقبه. وقالوا إن الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون، أول آية نسيتها، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قالوا إن هذا عليه الانحطاط، والحقيقة أن هذا من المثال. كونه يصلي فيما بين المغرب والعشاء 1000 ركعة، كيف تكون القراءة؟ كيف الركوع؟ كيف السجود؟ كيف القيام؟ كيف القعود؟ نعم، ولا أشد من النقل حركة مروحة السيارة، يعني شيء عجيب. قال لهم شيخ الإسلام في رده عليه من هاد، قال: إذا قلتم هذا فهذا من أكبر مثالك. وإذا كان الرسول قال للأعرابي إنك لم تصلي، هذا أيضا لم يصل فلا تقبل صلاته. كذلك أيضا كونه يؤدي الزكاة وهو راكع، هل هذا منقبة أو مدلبة؟ مثلك، الزكاة تؤدى في غير وقت الصلاة، في غير حال الصلاة، لأنها لا تفوت. كون يتحرك ويهيأ له فقير يأتي إليه وهو راكع ثم يعطيه، هذا ليس من قبل. فالحاصل أنهم كما قال المؤلف عدوا من مناقبه ما هو في الواقع من مثالبه. وأكثر ما ذكره من المناقب هو في غنى عنها رضي الله عنه، وله من المناقب ما هو أفضل منها وأعظم. نعم. اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والذكاء، حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن، ومن أمثلة النحويين قضية ولا أبا حسن لها، وروي عن علي أنه كان يقول. وهذا معروف رضي الله عنه بأنه من أذكى الرجال ومن أعقل الرجال أيضا. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعظمه ويجله ويتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن. المعضلة يعني المسألة المشكلة التي تعضل الإنسان وتقطع تفكيره، يقول يتعوذ من هذه المعضلة إذا لم يكن لها أبو حسن، فإن كان لها أبو حسن انحلت. إينا. المعضلة يعني المسألة المشكلة التي تعضل الإنسان وتقطع تفكيره، يقول يتعوذ من هذه المعضلة إذا لم يكن لها أبو حسن، فإن كان لها أبو حسن انحلت. إينا. وروي عنه وروي عن علي أنه كان يقول سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله تعالى، والله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار. أنزلت بليل أو نهار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا جاءنا الثبت عن علي لم نعدل به. وروي عنه أنه قال ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب، كان أحد أهل الشورى الذين رشحه عمر رضي الله عنه بتعيين الخليفة، فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها، ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس، ثم بويع بالخلافة بعد عثمان حتى قتل شهيدا في الكوفة ليلة 17 من رمضان 40 من الهجرة رضي الله عنه. ثانيا ثانيا عبد الله بن مسعود، هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، وأمه أم عبد، كان ينسب إليها أحيانا، وكان من السابقين الأولين في الإسلام، وهاجر هجرتين وشهد بدرا وما بعدها من المشهد. عندهم في أسفل الحاشية لأن أباه. نعم. وأمه أم عبد كان ينسب إليها أحيانا، وذلك لأن أباه مات بالجاهلية وأدركت أمه الإسلام فأسلمت، وكان من السابقين الأولين في الإسلام، وهاجر هجرتين وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد. تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم 74 سورة من القرآن، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام إنك لغلام معلم، وقال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وفي صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله، وقال والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وكان هذا الكلام لا شك أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يريد أن يزكي نفسه به لأنه أطهر من ذلك، لكنه أراد أن يحث الناس على تلقي التفسير عنه، لأن الناس اللي علموا أنه بهذه المنزلة من العلم أكبوا عليه وأخذوا منه، وهذا يقع لغير لمن هو دون ابن مسعود رضي الله عنه. انظر مثلا إلى مالك بأفية يقول إيش؟ يقول تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي الرغم بغير السخط فائقة أذية من المعطي، هذا ثناء على المؤلف، لكن هل قصده الفخر على ابن المعطي أو أن يزكي نفسه؟ لا، الذي نعلم من حاله أنه لا يريد هذا، وإنما يريد بذلك أن يقبل الناس على هذا النظم ويأخذ به، والله سبحانه وتعالى أعلم بالنيات. وكم من كلمة أو فعل صدر من لسانين بينهما كما بين السماء والأرض،

وقال هذا كان ابن مسعود رضي الله عنه قبل أن يموت ابن عباس بكم؟ بأكثر من 36 سنة. فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم في تفسير القرآن وغيره؟ هو كثير لا شك. نعم. وقال ابن عمر لسائل سأله عن آية: انطلق إلى ابن عباس فاسأله فإنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء: ما رأيت قطا غلط، ما رأيت قطا لما بي عظم غريب. وقال عطاء: ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس فقها وأعظم خشية إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم من واد واسع. وقال أبو وائل: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم أي وال على موسم الحج من عثمان رضي الله عنه، فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله، ولو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت. والله عثمان على موسم الحج سنة خمس. خطب مرة الناس خطبهم من صلاة العصر إلى الغروب واستمر حتى حان وقت العشاء، فقام رجل فقال: الصلاة ابن عباس. فقال: أتعلمني السنة؟ لقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، وهذا يدل على قدرته وقوته، لا سيما إذا كان العصر في أيام الصيف سيكون طويلا. ومع ذلك استمر رضي الله عنه. والله عثمان على موسم الحج سنة 35، والله علي على البصرة، فلما قتل مضى إلى الحجاز فأقام في مكة ثم خرج منها إلى الطائف فمات فيها سنة 68. سنة ثمانية وستين عن 71 سنة. المشتهرون بالتفسير من التابعين: اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون، فمنهم ألف أهل مكة وهم أتباع ابن عباس كمجاهد وعكرمة وعطاء ابن أبي رباح، ب أهل المدينة وهم أتباع أبي بن كعب كزيد بن أسلم وأبي العالية ومحمد بن كعب القراضي، جيم أهل الكوفة وهم أتباع ابن مسعود فقتادة وعلقمة والشعبي. فلنترجم لحياة اثنين من هؤلاء: مجاهد وقتادة. أولا: مجاهد هو مجاهد بن جبر المكي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، ولد سنة 21 من الهجرة، وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما. روى ابن إسحاق عنه أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. وكان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري، وكان كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه. وقال الذهبي في آخر ترجمته: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به. توفي في مكة وهو ساجد سنة أربع ومئة عن 83 سنة. ثانيا: قتادة. هو قتادة ابن دعامة السدوسي البصري، ولد أكمة أي أعمى سنة 61، وجد في طلب العلم، وكان له حافظة قوية، حتى قال عن نفسه: ما قلت لي محدث قط أعد لي، وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. الله يجعلكم. ما شاء الله له نصف على قدرة الله. أما على حالة النعم يعني لو حصل أن ردد الكلام 10 مرات كان هو مطلوب. نعم ايه مسجل صحيح خفض على الشيء. الله سبحان الله. وذكره الإمام أحمد فأطلم في ذكره فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير ووصفه بالحفظ والفقه وقال قل ما تجد من يتقدمه أما المثل فلعل. وقال هو أحفظ أهل البقر. نعم قل ما يتقدمه يعني من يكون أعظم منه. أما المثل فلعل ما جد من يجد مثله مثيل. نعم. وقال هو أحفظ أهل البصرة لم يسمع شيئا إلا حفظه. توفي في واسط سنة سبع عشرة ومائة عن 56 سنة. صغير هو رمي بالتدليس في الواقع لكنهم يقولون إن روايته بلفظ عن أنس بن مالك إنها متصلة ولهذا يروي عنه البخاري ومسلم بهذا الصيغة أي بالعنعنة عن أنس. نعم مئة يا شيخ خطأ في الإملاء. مئة إيش خطأ في إملاء همزة على نبرة قبل التاء. مئة صح الإملاء. مئة سبع عشر ومئة قل الإملاء في الإملاء على على على شكل فئة هالصور. لا لا الخطأ القاعدة الأخيرة أن 100 على وزن فئة و200 فيها ألف. القرآن محكم ومتشابه. يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى 3 أنواع. النوع الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن القرآن كله مثل قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وقوله ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم وقوله وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه فهو في غاية الفصاحة والبلاغة أخباره كلها صدق نافعة ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو لا خير فيه. وأحكامه كلها عدل وحكمة ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه. النوع حتى ما جاء نقطة ضاء عليه نقطة شيء تأيش تأب تأيش تأيش أحكامه كلها عدل وحكمة ما فيها تعب. النوع الثاني التشابه العام الذي وصل به القرآن كله مثل قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النوع الثالث الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه مثل قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه مثل قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله أحل الله البيع، وقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وأمثال ذلك كثيرة. وأمثال ذلك كثيرة. ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهل ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. مثاله من هذا الأحكام والتشابه في القرآن، هذا على ذات أنواع: إحكام عام وتشابه عام، وإحكام خاص وتشابه خاص، كله وصف به القرآن. قال الله تعالى في الوصف العام: ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال تعالى: كتاب فصلت آياته، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فأنت ترى أن القرآن كله وصف بالحكمة وأنه حكيم، وحكيم بمعنى محكم وبمعنى حاكم، لأن القرآن أداة الحكم. ومعنى هذا الإحكام أن القرآن ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، فكله محكم متقن جيد في أعلى ما يكون. ولكن هل هو يتفاضل في هذا الباب؟ الجواب: أما من حيث المتكلم به فإنه لا يتفاضل، لأن المتكلم به واحد وهو الله. أما من حيث الأسلوب والمعنى فإنه يتفاضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل أبي بن كعب: أي آية أعظم بكتاب الله؟ قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب على صدره وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. وقال الفاتحة إنها أعظم سورة بكتاب الله. وقال في قل هو الله أحد إنها تعدل ثلث القرآن. فالقرآن يتفاضل من هذا الوجه، أما من جهة المتكلم به فلا يتفاضل. التشابه العام هو أن القرآن يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والأحكام والإحكام والأخبار وغيره. يقول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه، ما قال بعض متشابه، كل كتابا متشابه مثالي. نعم كيف مثالي أي في النسخة: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالي مثانية تقشعر من وجود الذين أرسلنا لكم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهو يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والإتقان وغير ذلك. ولهذا كان جميع القرآن معجزا، وآية منه من أي سورة معجزة. أما الثالث فهو أن بعض القرآن محكم وبعضه متشابه. فما معنى الأحكام والتشابه هنا؟ الأحكام هو الواضح، يعني المحكم يعني الواضح البين الذي لا يحتاج إلى تأمل طويل ولا يختلف الناس فيه. مثال: نعم، دليل قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني يتتبعون المتشابه ويصفونه ويريدونه على الناس ليلبسوا عليهم دينهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فقسم الله تعالى القرآن إلى قسمين لقوله منه آيات هذه من التبعيض وأخر متشابهات. فما معنى الإحكام والتشابه هنا؟ الإحكام يعني به أنه محكم واضح لا يشتبه على أحد، والمتشابه أنه يخفى على بعض الناس، يخفى على بعض الناس. وبهذا نعرف أنه لا تناقض بين وصف القرآن كله بالإحكام ووصفه كله بالتشابه، ووصف بعضه بالإحكام وبعضه بالتشابه. قال ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله إلى آخر. نعم أسئلة؟ طيب لا، الوصل والفصل يختلف. إذا جعلت التأويل بمعنى التفسير فالوصل أولى، وإن جعلت التأويل المآل والعاقبة فالفصل أولى. ولهذا ورد عن السلف قراءة الوصل وقراءة الفصل بناء على معنى التأويل. إن جعلنا معنى التأويل التفسير فالوصل، إن جعلنا معنى ما يقول إليه الشيء فإن ذلك لا يعلمه إلا الله. أنه نعم إيش إيه نعم إيه نعم إيه نعم هما أجلنا جميل. يلا عبد الله معي من عرب يعني ثمانين لا عام عام ثمانية وستين صو ثمان نعم علي بن الفارق عبد الله بن مسعود بن عباس التقاديرهم محفوظة وهذه التقادير التي نسب إليه لا هذه على كل حال هي لا أحفظها أو لا أعرف أنها مجموعة إلا ما ينسب عن ابن عباس رضي الله عنهما، مع أنه في أشياء ما يصحيح المقباس من تفسير ابن عباس في أشياء يصحيح، لكن كثير رحمه الله في تفسيره ينقل عنهم إلا أنه ينقل عنهم بلا سند في الغالب، وابن جرير ينقل عنهم بالسند لكن ابن جرير لم يمحص السند، وكأنه رحمه الله أراد أن يجمع الآثار الواردة في التفسير وعلى من بعده أن يحقق ويحرر. نعم انتهى الوقت. بسم الله من الإحكام والتشابه الوارد في القرآن. كيف؟ ما هو صف فقرة؟ لا الدرس الثاني؟ أنا ظننت أنكم متبعتم. وهذا حق عندنا اصول فقه. نعم في الأسفل من هذا هنا هذا الصف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير في معرض ذكر النوع الثالث من الإحكام والتشابه الوارد في القرآن، قال: ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا، بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. مثاله فيما يتعلق بالله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، سبق لنا أن القرآن وصف بأنه كله محكم وأنه كله متشابه وأن منه محكما ومتشابه. فأما العام الإحكام العام فهو الإتقان والجودة وعدم الكذب في أخباره أو الجود في أحكامه أو التناقض. وأما التشابه العام فهو أن بعض القرآن يشبه بعضا في الكمال والجودة والبلاغة وغير ذلك من مكملات الكلام. وأما التشابه الخاص ببعضه والإحكام الخاص ببعضه، فالإحكام معناه الوضوح بحيث يعرفه كل أحد ولا يخفى على أحد. والتشابه هو الذي يشتبه على بعض الناس ولا يعرفه إلا الراسخون في العلم. ونحن الآن بصدد الكلام على هذا، بصدد الكلام على التشابه الإحكام الخاص والتشابه الخاص. وسبق الكلام على الإحكام الخاص وأنه واضح مثل السماء والأرض وما أشبهه. التشابه الخاص هو أن يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض. نعم. فإن قال قائل: ما الحكمة في وجود التشابه الخاص؟ الحكمة في ذلك هو الامتحان والابتلاء، ليعلم الله عز وجل من في قلبه زيغ ومن ليس في قلبه زيغ. لأن من في قلبه زيغ يتبع المتشابه ليضرب كلام الله بعضه ببعض، وأما الذي أعطاه الله الصفة بعلم فإنه يعرف كيف يتخرج من هذا المتشابه. وضربنا لهذا أمثلة. مثاله فيما يتعلق بالله تعالى، أيتوهم واهم من قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين. ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى، يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا، حين يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ويقول في موضع آخر: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. ومثاله فيما يتعلق برسول الله، أن يتوهم واهم من قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه. هذا التشابه فيما يتعلق بالله وفيما يتعلق بكتاب الله وفيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأول فيما يتعلق بالله عز وجل، أن يتوهم واهم من قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان أنهما تشبهان أيدي المخلوقين. وكيف يبني هذا الوهم؟ يقول: إن الله خاطبنا في القرآن بما نعلم ونحن لا نعلم يدا إلا مثل أيدي المخلوقين، وهذا يقتضي أن يكون أن تكون يد الله مشابهة لأيدي المخلوقين. مثال فيما يتعلق بكتاب الله يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ويقول: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. ففي الآية الأولى يقول إن إصابة السيئة من نفسي، وفي الثانية يقول إن إصابتهم السيئة من عند الله، وهذا تناقض. كيف يكون مرة، كيف تكون إصابة السيئة مرة من عند الله ومرة من عند أنفسهم؟ فيقول هذا إيش؟ تناقض. وكذلك مثلها في الآيات. وقد ألف الشيخ السنبيطي رحمه الله كتابا سماه دفع إيهام الاضطراب في آية الكتاب. أما مثاله فيما يتعلق برسول الله فهو قوله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. إن كنت في شك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وجه التشابه أن ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا، ولهذا أحاله على الذين يقرؤون الكتاب من قبله ثم قال: فلا تكونن من الممترين. نعم. موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى، فقال في الزائغين: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال في الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المتشابهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به، فيضلون ويضلون. وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. ويقولون في المثال الأول: إن لله تعالى يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقولون إذن هذه الآية المشتبه وانقسم الناس فيها إلى ثلاث أقسام. قسم قالوا هي مماثلة لأيدي المخلوقين، وعلتهم في ذلك إيش؟ أن الله خاطبنا بما نعلم ونحن لا نعلم إلا ما نشاهد، وهؤلاء هم الممثلة. والثاني قالوا إن ظاهر الآية التمثيل، ولهذا يجب أن نصرفها عن ظاهرها إلى أمر معنوي، ونقول اليد بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة. عرفتم؟ الثالث، القسم الثالث من الناس بهذه الآية قالوا: نثبت لله تعالى يدين حقيقيتين لا تماثلان أيدي المخلوقين. أما إثبات اليدين فلأن الله أثبتهما لنفسه وهو أعلم بنفسه منا، وأما كونهما لا تماثلان أيدي المخلوقين فلأن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا دليل سمعي، دليل عقلي. إذا كان لله ذات لا تشبه ذوات المخلوقين فليكن له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، لأن الصفات تابعة للذات. وكلنا يعلم أن اليد المضافة إلى الجمل ليست كاليد المضافة إلى الأرنب مثلا. بمجرد ما يقول الإنسان يد أرنب يعرف أنها يد صغيرة تليق بالأرنب، أو يقول يد جمل يعرف أنها يد كبيرة تليق بالجمل. فصفات كل شيء تناسب. فإذا كنت أيها المعطل تثبت أن لله ذات، لأنه لو أنكر أن يكون لله ذات لكفر، لأن هذا جحد مطلق. لكن يقول لله ذات، طيب هل ترى هل تقول إنها أتمات ذوات المخلوقين؟ سيقول لا، إذن أثبت صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات، وهذا قياس واضح. نعم. ويقولون في المثال الثاني إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه لا من إضافته إلى مقدره. أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة. إذن إضافة السيئة إلى الإنسان إضافة شيء إلى السبب، وإضافتها إلى الله إضافة الشيء إلى مقدره، وبينهما فرق. وإذا انفكت الجهة زال التعارض، لأن التعارض لم يكون فيما إذا وردت الشيئان على شيء واحد، أما مع انفكاء الجهة فلا تعارض. وأظن هذا واضح يا أخوان. لكن أهل الباطل يتخذون من مثل ذلك وسيلة إلى الطعن في القرآن. نعم. ويقولون في المثال الثالث فيه أيضا آية أخرى، يقول الله تعالى عن المكذبين يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وفي آية أخرى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ففي الآية الأولى نفى أن يكتموا الله، وفي الثانية أثبت أنهم يكتمون. فيأتي إنسان يقول ها هذا القرآن يتناقض، القرآن يقول يوم تسود وجوه ويقول ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، هذا تناقض. لكن الراسخين في العلم يجيبون عن هذا، يقول مثل يوم القيامة هل هو ساعة؟ الجواب يوم، شهر، سنة، مئة سنة، خمسون ألف سنة، تتغير الأحوال، مرة يكتمون ومرة لا يكتمون، مرة تكون سودا ومرة تكون زرقا. نعم. أو يحمل على أن الأزرق شديد الزرقة يميل إلى السواد، فيصف أن يكون أسود أو أن يوصف بأنه أسود بهذا الاعتبار. والمهم أن الإنسان أنه فرق بين إنسان يأتي بمثل هذه المتشابهات من أجل أن يطعن فيها بتناقض بعض البعض، وبين إنسان تمر عليه ويحاول أن يجمع بينه، فإن الأول لا يفتح عليه ولا يوفق للجمع، والثاني هو الذي يوفق. ونظير هذا ما يطمطم به بعض الطلبة، تجده بمجرد ما يشتبه عليه حديثان يأتي بهما على وجه التماس التعارض، ولو أنه فكر قليلا لعرف أنه لا تعارض. وهذا يرد كثيرا من بعض الطلاب، يحب الإغراب في الشيء، بمجرد ما يتوهم أن هناك تعارض بين حديثين أو آيتين يأتي بهما ويقول كيف كذا وكيف كذا، ما الجمع بين كذا وكذا، مع أنه لو تأمل أقل تأمل لعرف أنه لا تناقض. نعم. ويقولون في المثال الثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، كما قال الله تعالى في نفس السورة قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله الآية.